şey garip, şey garip, şey garip. Şey garip, şey garip, şey garip. Mani gadir efheme واستوعبه يا حبيبي وش كثر هالأسئلة والأجوبة شي غريب من خطف لونك وشكلك حتى صوتك مختلف مرتبك مشغول لاين في قلبي وقف من خطف لونك وشكلك حتى صوتك مختلف مرتبك مشغول نايم نبضي قلبي وقف قول ريحني تكلم في غيابي شو اللي صاير انا كل لحظه تألم انتظر لا ماني قادر قول ريحني تكلم أنا كل لحظة تألم أنتظر لا ماني قادر شي غريب شي غريب خسارة خاضا فيك أغلى الناس عندي ما حسبت إنك أناني لا تحس ولا تعاني يا خسارة خاضا فيك أغلى الناس عندي ما حسبت إنك أناني لا تحس ولا تعاني حتى قلبي للأسف وياك ضدي شي غريب شي غريب